Sanita. السماء بناها وبعثها انك حدا خلق من الخلق العظيم بتاعه وتوريك والتمالي والطارة. ومش هيكتبين جواب الكثر الى بعد كمان اكيد. تصدر معايا شوية. شوف على كلك ايه. وما اضرعك يا مطارق. 13 مرة يقول لك النبي في القرآن. علينا نعمل صلى على معاك على فينك. فيقول له في القرآن 13 مرة يا محمد ولا أدراك. وثلاث مرات يقول له وما يدريك. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وما يدريك لعل الساعة قريب. وما يدريك لعله يزكى. و13 مرة يقول وما أدراك. حتى انه يجمع في صور بين الظهار والقارعه مرتين يقولوا وما ادراك ما القارعه وما ادراك ما هي نار حميم. في الاسلام وما ادراك ما يوم الدين وما ادراك ما يوم الدين. بيشد انتباه النبي وبيشد انتباه محمد من امر القاتل اللي جاي ده. اتفق معايا. وما ادراك يا محمد نظارك. الطالب ايه هو النجم الثاقب؟ النجم الثاقب هو بيتكلم عن جنس نجم مش نوع واحد. اطلع تقول كده يقصد النجم زحل او النجم الطوية او النجم كذا او لا. ويقصد جنس النجم ان السماء مزينه بالنجوم. وهذه النجوم والشهب والنيازك والشموس والاقمار ما كانت الا خلق من خلق الله عز وجل. فانتبه يا رجل. والنجم الثاقب اي الشارع. كان اليمن قبل الاسلام يعبدوا نجم اسمه الشعراء. فكانوا لما كانوا بيعبدوه قالوا له يا محمد بقى ايه اللي بقوا للناس دول؟ علمهم ان انا اللي خلقت الشعر وانهم هم ربوا الشعراء. نجم اسمه كده اسمه ايه؟ الشعراء. عن الفلك وقراءه الفلك عارفين الكلام ده اسمه الشعراء. فقالوا ما تعبدوش النجم ده هو زي ان انا اللي خلقت هذا النجم. وبعدين تسمع في هذه الاونه ان بكره الدين ان شاء الله هيحصل زلزال في نصف الكره الارضيه من ناحيه افريقيا ومن ناحيه امريكا والكون اخره بكره. هذا بالله انا من يوم ما رحت على الدنيا الرابعه الكلام ده كل ايه؟ خمس ست سبع سنين ورا. انا من ورا في الاعداديه سمعت الكلام ده. وجبت بقى مرمر ما عنديش بقى لسه علم ولا عقيده. رجع تاني انا ودي حتى نور الظلام من كل بكره هيتعدى على الناس كلها. ربنا عطيتني ولد رحمه الله عليه قال لي يا ابني في علامات وفي امراض هنتظر بعد بقى الرب. فالاصل في الكلام ان اي كلام يتقال من اي انسان ما عندوش دين ما تاخدوش. حتى في الفلك او حتى في الفلك. لان الفلك ربنا اللي بيتكلم عن الفلك. والنبي اتعلم وقالك الفلك واتكلم عن البحار والزجاج وخلق الانسان وقريب معانا على الطريق دلوقتي عظمه الفلك في سرد الايات والسور. فجواب القسم ايه؟ النجم الثاقب اللي هو ايه؟ الطارق. النجم الثاقب ان كل نفس لما عليا حافظ حافظ. يا ترى حافظ حافظ ديت معناها انه بيحفظ ان كل نفس لما عليا حال تمشي. بقول لك زي وانا يقصد حافظ دي معناها انه يحصي عليك حسناتك وسيئاتك برضه تمشي. هجيب لك التاريخ بتاع اللي قال كده واللي قال كده وصلي على رسول الله. ان كل نفس لما عليا حافظ قال لك حافظ دي معناها انه بيحرسك. واستبانوا من ذلك بقوله تعالى ولهم تعقلات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. النبي قال لك لا ده يقصد الحافظ هنا انه بيعد عليه كل الكلام اللي يقوله حتى اذا قالوا ما يلفظ من قول الا لديه رقيق ايه؟ عتيق جدع اللي معايا صاحي كده يصلي على النبي. فهل هنا بيحصي سيئاتك وحسناتك تصعد من خليك كل الكلام فيخرج منه سيئات وحسنات تسجل ليك وعليك ويرجع بيت الكلام قتلته وشاركته ونبته كلام اللي هو ايه ولا يضر ولا ينفع. ده الكلام اللي فيه سيئات تسجل ليه عليك واللي في حسنات تسجل ايه ليك. ده ماشي وده ماشي. لكن هنا المعنى هنا يقصد فعلا فيه الاشطاء العمل عليك، ده الرأي الأرجح. إن كل نفس لما علي حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. ياه، بعد ما بتكلم عن الدم وبعدها تاخد الصورة كلها تاني تتراجع، هنا بتكلم عن أنا؟ لا ده في هدف بقى، ده في موضوع كبير أوي ربنا عارف يريد أن يوصل هذا الأمر إليك. وكل الكلام اللي هو بيقول لك ايه؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الغشيه؟ كل شويه افلا ينظرون، افلم ينظروا، انظروا فلينظر الانسان الى الطعام يفعل. عندما تقول فلينظر الانسان مما خلق، اي في شد انتباهك ان انت اتخلقت من شيء ضعيف وبسيط فاللي ركبك من شيء ابوك على مصيب، وبعدين خلق انت من ميه مهينه وعمل لك كل هذه الالوان من عين وايد ورجل وقلب وما قادر انك لما تموت وتبقى صلاه يريدك صلاه اخرى ويحاسبك عبادات، لان في الاهل مكه عبادات ينكروا البعث والنصوص. تعالى نشوف المخالفه ازاي وصلي على نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو قال له الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يبقى بص هذا الذي أحسن كل شيء خلقه وخلقه وبدا خلق الإنسان من طين أو كذا وأنت بقى من سلالة من ماء مهين. الحيوان يحمل جناح وعظم ربنا اللي بيدي السبب، الموت ده مش تهيب من الذي سواك، وفي ظلمة الأحزان فوالاك، ومن نعمائه قد غزاك، ومن جميع الكروب قد نجاك، وهو الذي تعصاه ويغفر لك ظالما، وهو الذي تنساه ولا ينساك. عرفت انت منين يا حبيبي؟ عشان لما نقول لك حي على الصلاة ما تتكبرش. اشرف صاحب العمار، صاحب المحل، انا الوزير، انا الوفير، انا الرئيس. لا، انت غني، انت حيوان منن، انت نطفه، انت لا شيء. ما ينفعش تتكبر على اللي سوى هذه النطفه وعمل بقى الغنم والعين والرجل والايد والكمال ده كله. اعظم خلق، اعظم خلق، خلق الله فيك. فلينظر الانسان نظره لما نظرتش كنت تاني، اه اكيد ده كتير قوي. كمان القران يوريك قد ايه خلقك، خلقك من في افضل الصور. قلت لي يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فاعتدلت في اي صوره ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. ستكذب بيوم الاولين، ولسه انت مخلوق، لسه بيقول لك هو خلقك وعملك في الخلق. اولم يرى الانسان وانا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. وضرب لها مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيينا الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. فليظهر الانسان مما خلق، خلق من ماء. لسه نتكلم عن ميه ماء ايه؟ ساكت. هل دامت معناها ساكت ما يصر؟ هو فعلا الماء السائل ما هو الساكت يميل الجسم، لكن شغل المقصود، المقصود فيها ان يتدفق. شفت موتور الميه ثم يقع ينتش الميه من مواطنه ويخلطها في الحيويه كده مره واحده. ما ينفعش تتحرك الميه بهذه القوه الا لما يكون في مطور يشدها ويجددها. كذلك خلق الانسان الملك صنعته حته صنع لك ده هو في قسم الانسان في الجهاز التناسلي اسمها المستشفى. المستشفى دي ايه فكرتها؟ انها تكون جاهزه تحول من طربول لبول وتنتظر حين لازم تشاور على الرجل وتسدي باب الرجل وتنتقل لمكان اخر يتحول منه ملايين كيلو دماغ والكيلتين والاحفاد بره والروح تسعاه مره واحده مصر الى رحم الله. ايه رايك؟ انت عملت حاجه دي بدلك؟ انت في ايدك الحته دي مش في ايدك انت. حتى اذا تفرغ من واحد يقعد في العملية خمس دقايق، واحد عشر دقايق، واحد شبه 40 ساعة من السرعات مختلفة. قال لي عن لازم الحاجة شوية تعرف ايه؟ السرعات مختلفة تختلف من واحد تربع على الزبدة البلد واحد زعلت عن الوكيل. ربنا يوصل، طلع عارفين وراح بشوف ده. قال لي عن فالسرعات المختلفة هذه سببها الإنسان نفسه. فالتدفق يتدفق ايه؟ بمسك هذه الحيوانات الكرويه قطعه واحده ويحصل لها عمليه تدفق في واحد وحرب داخليه بين الحيوانات دي قبل ما يوصل للبويضه اول ما يلتحق بالبويضه، واول ما توصل للحيوان المرض ويلتحق بالبويضه يتقتل واحد. ده انت لسه بلذه وشهوه، مين اللي بيعملها كل يوم غير وضوح؟ مين اللي؟ سبحان الله يا رب. ايه الجمال ده؟ طب لو اتنين البيضه بتصل النصين ووصل لها اثنين حيوان بلوي يبقى توأم. طب لو ثلاثه ووصل لها سبحان الله، وثلاثه يبقوا نازلين ساعات شكل واحد وما يعرفوش حروف ده وده وده، وساعات يبقوا ده اسود ولا ابيض. ترتيب الملك، ترتيب الملك خلق من ماء دافئ أي يتدفق بسرعة. خلق من ماء دافئ على إيه؟ يخرج من بين الصلب وقرائب الصلب ظهر الرجل والقرائب ثدي المرأة. لكن الرأي الأربع الصلب ظهر الرجل والقرائب أيضا ثدي الرجل هو لأن يخرج من بين تدل على أن المخرج من ناحية واحد لأن الآن يخرج من الصلب والقرائب الصلب من المكان والقرائب من المكان لكن الآن من بين تدل على أن المخرج واحد على وهو الرجل يخرج من بين الصلب والقرائب إنه على رجعه إلى قاضي هنا في ضمير إنه ليس ضمير يا ترى عائدة على إنه على رجعه إلى قاضي على المية اللي نزلت بيتك من شوية دي يرجعها في قضيب ثاني وتسمع ثاني من الجسم وتوصل الكلمتين ثاني هو قاضي لكن مش هو المقصود بيها المقصود بها أول مذكور فلينظر الإنسان إنه بعد ما تعيش ويموت الإنسان ويتنفس قاعد إنه يرجعه تاني ويجيب مرة ثانية ويحركه ويمغلى ويمغلى إنه هي الضمير عائد على أول مذكور فلينظر الإنسان من بين الصلب والقرائب إنه على رجعه إلى القاضي إنت كلامنا بقى يلا نطلب الى السرائر والكلام ده بيوضح الكلام اكثر ان الكلام على الانسان مش على الملك على الانسان انه على وضعه الى قادر يلا نطلب الى السرائر الصندوق السرائر دوت محدش مطلع عليه غير الملك كلام كتير بتقوله في نفسك في خلادات نفسك انت عارف ايه اللي بيقوله بيتاثر لكن ترى كده هيدوك في خلادات نفسك بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر الملك يعلم الله اللي خلق يعلم ما يدور في خلادات نفسك فيما بعد الله خلق علاوة على ذلك يوم الايام بقى تعالوا بقى هنا انت صبرك كذا وانت كذا وانت منافق وانت مؤمن وانت يوضح الموضوع بقى حتى ان في الدنيا يعمل لك تدور في مصير في الطيارة لما الراجل المخصوص يعرف يوم مرض الطيران اعطاه الطيارة والملك ملتزم جدا ومتعرفه على الكرب يعني راجل صالح جدا حلو على الحياة وعليه طلع الطيارة على الحمد لله ولا يشوف بعض الاسرار والشاهد فاي مصر يسد عربيته يمكن يجيبكم مستقيم لو ما يعرفش الطريق ايه انا في البحر كان بينتهي ومحدش سأل في الطيارة كان بقى ما كانت يقدر عمال حسني يقول يا ربي ايه الموضوع؟ ضربت الطياره فيها 35 ضابط من خير الرجاله بتوع الامريكا والملف يتقفل بالامر المباشر بالتليفون من الحاج بوش للحاج حسني رساله مستعجله ما تفتحش بقك حاضر يا عمي حد يقدر يفتح بقه ويقول 35 ضابط يتجمعوا في طياره واحده ليه؟ ده حتى في الفيلم العسكري ما يحطوهمش في مكان واحد يطلعوا 5-5-4-4 يرمي مع بعض يرجعوا تجمعنا لما روحوا 35 ضابط بشد الشباب وقال لك تفوقوا على نظرائهم من الامريكان تفوق رهيب شوف الغل والقفه دي ايه تفوقوا على نظرائهم والشباب اللي جدهم وسطهم هناك في امريكا تفوق رهيب فالحق دول ما يروحوش مصر فاروق يطلع يفجر الطياره ويقول لك المفروض اتسحر وطلع الصندوق الاسود يا عم ويقول لك ده كان بيقول هو بص اهو كان بيقول لا اله الا الله انا هنتهي مصيبه فانا بقول لك يوم تفجر السرايا انت جواك صندوق اسود او صندوق ابيض في كل خير او كل شر هو يعلم فين ذلك الملك بص الايه دي صبح الدليل على الله مبارك الخير كله والشر كله في الكلام الجميل ده يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فبعث بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة مبين وظاهره من قبل العذاب وفضح الفلاس وتشكل إيه؟ نطالع على قلبه من الرغب في أمل نطالع عليه يوم تطلع سرارة فما له من قوة ولا رغب حتى إذا رجل لا تشاهد فقال أعمالي فإني لا أغني عنك من الله شيئا يقضي فيها يا عمل رب العمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا فالعمل لك فإن ما أمشي حد إلا عمل فالسماء ذات رجع والأرض ذات تطلع من الأرض صار معلش تقولي والسماء ذات رجع الكلام ده عنوان تاني اللي يحفر شمس بتدخل البحار فتتفخر الميه تطلع لفوق تعمل صعب الصعب تجمع مع بعض تنزل الارض تروح تاني وهكذا دوره من الميه وطالعه ونازله والسماء ذات الرجل تقول لك ايه اكل الميه دي وصلي على النبي افرايتم الماء الذي تشربون هذا المجلس. اللهم تحرمنا من أجل هذا المجلس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مصرفنا عنا اهديك ثمنا وتغير امرنا وانصر تكوانا واحسن التوقيت الصالحات اعمالنا امين ان يرضى عنا الحمد لله رب العالمين ورزقنا على